وقد ورد في السؤال وقد يبيعها أو قد يبني عليها مستقبلا، فنقول هذه نية مترددة. إذا كان متردد بين أن يبيع وبين أن يبني فلا تجب عليه الزكاة، إنما تجب الزكاة متى؟ إذا تمحضت النية وقصد فعلا البيع وثبت على هذه النية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، المصانع، المصانع زكاتها فيما يخرج منها، يعني ما يخرج من المصانع إذا كان تصنع ذوات الأشياء، لأن المصنع له حالتان: إما أن تكون مهمة المصنع أن يصنع الأشياء الموجودة وتخرج إلى السوق وتباع فالزكاة في الأشياء الموجودة، الحالة الثانية أن يكون المصنع مستأجرا للتصنيع فيكون صاحب المصنع يصنع للناس ويصنع لهم، فتأتي شركة مثلا تعطي المصنع أشياء خام من أجل أن يصنع، فحينئذ الزكاة على صاحب المصنع في رأس المال الذي يجنيه من المصنع بشرط حولان الحول عليه. المصنع له طاقة، هذه الطاقة كل يوم يصنع بألف، الألف تقبض، كل ألف في كل يوم لها حولها، إن أحد في بداية السنة يجمع جميع ما عنده ويزكي زكاة واحدة فلا حرج، وهذا يقول به طائف من العلماء مثل الرواتب، اللي عنده رواتب بدل كل شهر يجلس يجعل لكل شهر حول، يجعل حوله شهرا واحدا، وإذا جاء هذا الشهر جمع ما عنده قليلا أو كثيرا وزكى قياسا عن زكاة الغنم، لا يشترط فيها حولا الحول. وإن أحب أن يجعل لطاقة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر رأس ماله، يعني كل عمل ينتجه المصنع فتكون القيمة على هذا العمل بشرط أن يحول الحول على هذه الألف التي هي قيمة الإنتاج. أما آلات المصنع وعدد المصنع وما في داخل المصنع فهذا لا تجب فيه الزكاة، مثل الثلاجة اللي في البقالة هذه لا تجب فيها الزكاة، الآلات التي تستخدم من المصانع هذه ليست فيها الزكاة لأنها ليست بذاتها عرض للتجارة، وإنما المقصود أن يتاجر بما يكون منها من نفع. مسألة القيمة الشرائية للمال، إذا كان الشخص مثلا عنده سلعة اشتراها بمبلغ وعرضها للبيع، إذا قلنا مثلا يزكي، فهل ينظر إلى القيمة التي اشترى بها أم القيمة التي يعرضها؟ هذا طبعا في خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. أصح الأقوال عند من يقول بالزكاة على عرض التجارة أنه ينظر إلى قيمة البيع في يوم حولان الحول، فلو كان حوله واحد محرم وعنده مثلا سيارات عارضها للبيع، واحد محرم 1414 كانت قيمة السيارة بناء على قرب أو حدث وقتها مثلا السيارات قيمتها مليون، لكن لما صار في حولان الحول وأراد أن يعرضها نزلت القيمة، فرضنا الربع فصارت أقل، فرضنا 750,000، فالعبرة بالقيمة التي ثبتت عليها في العرض التجارة. لماذا؟ لأنه يملك هذه القيمة، لأن حولان الحول على هذه السلعة في ذلك اليوم العبرة بالقيمة فيه، فحينئذ إذا كان قيمة السلعة 100,000 بالشراء وفي حولان الحول أصبحت 200 تزكي 200، ولو اشتريت في 200 وأصبحت في حولان الحول 100 تزكي 100، فالعبرة بقيمة البيع، وهذا هو أصح الأقوال. ولذلك هذا القول فيه إنصاف، لأن الحقيقة أنك مالك للقيمة التي هي قيمة السوق في يوم حولان الحول، فكأنها في جيبك، فأنت تزكي مالا في حكم ما هو مقبوض في اليد، لذلك يعتبر يوم الحول. يقول هذا السؤال: تجارة بيع الأشرطة الإسلامية والكتب الدينية من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، ما نصيحتك لأصحاب التسجيلات الإسلامية علما أنني منهم لله الحمد، وما نصيحتك لأصحاب الأموال؟ نرجو التوجيه. أما بالنسبة للأشرطة والتسجيلات فلا شك أنها قامت بجهد عظيم، وكذلك المكتبات الإسلامية أغنت وأفادت وأجادت وسدت ثغرا عظيما، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح الأعمال، ولا شك أنها نعمة عظيمة، فما يدريك لعل هذا الشريط أن يخرج الله به عبدا من الظلمات إلى النور، وكم أصلح الله من بيوت وكم أصلح الله من جماعات بهذه الأشرطة القيمة. ولا شك أن وجود الشريط في هذا الزمان فتح من الله عز وجل، وهذا من تبليغ رسالة الله ونصرة الله عز وجل لكلمته سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان وهو راكب في سيارة يسمع إلى العالم، من كان يتوقع أن عالما يركب معه في سيارة يحدثه ويفتيه ويجيبه ويجد هذا الخير الكثير وهو جالس في السيارة أو نائما على فراش، يعني شيء كان نصر من الله ورحمة. فنسأل الله أن يبقي هذا الخير وأن يعظم للأخوة أجورهم، أوصيهم بالنصيحة وإعطاء هذا العمل حقه والرضا بأجر الآخرة. ولا حرج أن يكون الإنسان حظا من أجر الدنيا، ولكن يجعل الهم هم الآخرة، فإن هذه الكلمات الطيبة والنصائح الغالية والمحاضرات القيمة والندوات العلمية فيها أجر كثير، ومن أعان عليها أجر كأجر صاحبها، من أعان على خير أجر كأجر صاحبه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمره به سيده له مثل أجره، هذه نعمة كبيرة جدا. فنوصيهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل. الأمر الثاني أن يتقنوا هذا العمل، فإن الشريط الإسلامي يحتاج إلى إتقان وإخراج جيد بعيد عن ما يشوش في إلقاء المحاضر، وبعيد عن الأمور التي تكدر عند سماعه، فيؤتنى بتنقيته وتهذيبه وإخراجه بالصورة الحميدة. كذلك أيضا المحاولة نشر هذا الشريط بالتشجيع على توزيعه، وكذلك إخبار ذوي الأموال والغنى أن يكون لهم حظ في المساهمة. وأوصي إخوان التجار أن يكون لهم حظ، اشتري 100 شريط توزع مثلا في توجيه مشكلة اجتماعية توجه الناس، لأن نريد من ينفع الناس، ونريد من هذه المحاضرات تقويم الناس وإرشادهم، فليس عنده إلا الدلالة على طاعة الله والتقريب إلى محبة الله ومرضاة الله. يبحث عن الأشرطة الهادفة التي تعالج مشاكل المجتمع الأخلاقية ونحوها، ويعطى مثل هذه الأشرطة ويعتنى بها وتوزع، هذا خير كثير. وأسأل الله العظيم أن يتقبل من الجميع صالح العمل. يقول أخوكم: رجل لم يخرج زكاة ماله لمدة 5 سنوات، فهل يخرج الزكاة لهذه المدة؟ أولا عليه الندم والاستغفار وأن يحمد الله على العافية، فلو قبضت روحه قبل أداء هذه الزكاة لكانت له شجاعا أقرع يعذبه الله به في قبره وفي حجره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. هذا في الصحيح وهو حديث مسلم. وما من صاحب بقائد لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا يجدها أوفر ما تكون، يعني أسمن ما تكون، تطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. هذا أمر عظيم جدا، منع الزكاة لو يوم واحد ليحاسب الله عز وجل عن العبد. الزكاة ينتظرها المحروم، ينتظرها المديون، ينتظرها المهموم، حق جعله الله في مالك، أعطاك الكثير ورضي منك القليل، فعليه بالتوبة والاستغفار والمبادرة بإخراج الزكاة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وينبغي عليه أن يبادر. الأمر الثاني يخرج الزكاة الآن، يقدرها للسنوات التي مضت، وإذا فعل ذلك وتاب تاب الله عليه، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم، يقول السائل: هل يجوز بيع علبة مغلقة مكتوب عليها ما بداخلها ولكن الكتابة لا تغني عن معاينة السلعة؟ الواقع الإجماع قائم على أنه لا يجوز بيع الشيء إلا إذا كان معلوما. طيب، الآن عندنا مشكلة، التاجر عنده سلع، قد تكون بعض السلع لو كشفت يستضر التاجر، وقد يقول الزبون لا أريده، وإذا خفيت حينئذ يظلم المشتري. فالشريعة بين ظلم البائع وظلم المشتري. إن قلنا للبائع مثلا الثياب، الآن لو فرضنا الثياب تكون مطوية مطبقة، عرض السلعة له أثر في قبول الزبون. لو قلنا مثلا هذه الثياب لابد تفتش وتقلب، كل من جاء يفتش الثوب ويقول ما أريده، لأن البيعان بالخيار مالا يتفرقه، قال والله رأيت ما عجبني، الشريعة ما تلزمني بالبيع. طيب الآن يستضر البائع يعرف السلعة، إذا قلنا يبيعها وهي محفوظة يستضر المشتري، ما الحل؟ هناك حل وسط، يخرج عينة واحدة من المبيع ويقول يجعل المشتري يتأمل هذه العينة، إن كان يبيع ثياب أخرج ثوبا من هذه الثياب، بشرط أن تكون الثياب الموجودة في الكراتين أو المغلفة لا تختلف صفتها عن الثوب الذي هو يعتبر كعينة، إذا فعل هذا بل يلزم فعل هذا، وحينئذ يصح البيع ولا حرج فيه. أما إذا كان غير معروفة فلا، إنه لا يجوز البيع بيع المجهول، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة لمكان الجهالة، فلا بد من معرفة حقيقة هذا البيع. المعلبات ممكن يعني يجعل عينة للمعلبات يعرف بها، أو يجعل مواصفات دقيقة، لأنه المذكور هنا يقول والكتابة لا تغني عما بداخلها، أما إذا كانت معلبات مصنعة والكتابة تغني مثل ما هو موجود الآن في كثير من المعلبات تكون معلومات واضحة، يكتب عليها مثلا ما بداخلها، يكتب الغذاء الموجود بداخلها ومواد مركبة، يعني الآن موجود في السوق في الغالب يعني معلومات شبه كاملة، يعني المعلومات الموجودة على هذا يكفي ما دام أنه دقيق والغالب فيه، ولذلك العلماء يقولون الحكم للغالب، لأن الغالب أن بالتجربة وجدنا أنها صحيحة، تفتح العلبة ما تجد اختلاف بين الموجود على المعلبات والموجود بداخلها، لأن الشركات طبعا متابعة ومراقبة سواء من جهة مختصة أو من جهة الناس أنفسهم يحصون على سمعتهم، ما هو معقول أن يجعل الكتابة شيء وداخلها شيء آخر، لأن هذا يضر بسمعتهم كثير. فنحن نقول إذا كانت الكتابة واضحة لا حرج، أما الذي السؤال من كون الكتابة لا تفي بالغرض هذا ممنوع ومحرم ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى بيع المجهول، وبيع المجهول لا يجوز. يقول السائل هل يجوز استخدام العمال لغرض تقديم خدمات عمالية للمواطنين ويكون اتفاق مع العامل مثلا 600 ريال للشهر ويشغل لدى من يقبض 900 أو أكثر؟ قضية عمل العامل، الأصل في العمل أن الإنسان إذا استخدم العامل يستخدمه للعمل عنده أو يستخدمه لإقامة عمل عند الغير مبنيا على كفالته ووجاهته، فإذا كان العامل يقوم بعمل الإنسان في بيته أو يقوم بعمل التزم به الغير كبناء عمارة أو بناء بيت وجاء بعمال ليشتغل، هذا لا إشكال ولا حرج في جوازه، ويعتبر التعاقد مع العمال مندرجا تحت عقد معروف في الفقه الإسلامي الذي هو عقد الإجارة، وحينئذ لا حرج، بل لكن يشترط أن تكون أجرة العامل معلومة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرزاق في مصنفه من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، ما يقول له أرضيك أو بعدين نتفق، يعني يجعل على غرر مثل ما ذكرنا في البيع، لا بد أن يكون العامل على علم وبينه حتى يكون الأمر لا غش فيه ولا خلابه، وبناء على هذا إذا حصل التعاقد على هذا الوجه والعمل على هذا الوجه فهو جائز ومشروع ولا حرج. الحالة الثانية أن يترك العامل يتسيد، يذهب ويعمل ثم يقول له اعمل عندما شئت وأتني بمئة أو مئتين، هذا من أكل أموال الناس بالباطل وفيه أذية وإضرار، لأن الكفيل ما قام بعمل، فلو قال قائل الكفيل متحمل بكفالتي ويأخذ الأجرة لقاء الفيزا أو الإقامة التي يقوم بها، فجواب هذا أن الفيزا ليست ملكا للكفيل وإن هي ملك للدولة، والدولة لا تأذن بهذا ولا تأذن باستغلالي عن هذا الوجه لأنه يضر بمصالح الناس. العامل إذا ألزمته بقيمة في الشهر ولم يجد عمل ماذا يفعل؟ خاصة إذا كان عليه ديون، ربما اضطر إلى السرقة، ربما اضطر إلى الأمور التي تخل بشرفه وتخل بحقوق الناس، ربما يبالغ في أمور يعني تنتهي به إلى ما لا يحمد عقباه، فهذا النوع لا شك في حرمته، كونه يقول له اذهب واشتغل عندما شئت وأعطني كل شهر 200، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من أمور محرمة، ومن باب العبرة أذكر رجلا كان أنعم الله عليه بالمال ونسأل الله السلامة والعافية، فتح عملا من هذا القبيل ونصح وذكر من بعض العلماء، وشاء الله عز وجل أنه التزم بعمله ولم يريد أن ينكف عما هو عليه. فنسأل الله السلامة والعافية، ابتلي بالداء الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية، ابتلي بهذا البلاء فأنفق أمواله التي كان يأخذها من هؤلاء الضعفاء حتى خرج مديون، مات وهو مديون، نسأل الله السلامة، وكان في غنى وثراء ونعمة، إي والله العظيم إني لا أعرفه، نسأل الله السلامة والعافية. فاستعيذ من الموعظة بغيره، فنسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه. الحقيقة الأسئلة كثيرة وأنا أخشى أن تمله، لكن نقتصر على سؤال واحد أو سؤالين بالكثير. ها؟ طيب خير إن شاء الله. طيب أحسنت، هذا سؤال جيد. ما حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده؟ تاجر للأقمشة يقوم بإخراج الزكاة بالأقمشة، تاجر أطعمة يخرج الزكاة بالأطعمة، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، كونه يخرج الزكاة من الأعيان لا يجزيه، وعليه إعادة جميع الزكوات. والسبب في هذا أن الزكاة حق لله، وهذا الحق جعله الله بعينه للمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا حق ليست فيه منه. حتى قال بعض العلماء ينبغي على الغني إذا جاء يزكي قالوا لا يرفع يده على الفقير، يعني ما يأتيه بمنه لأنه حقه، فإذا رفع يده قال هذا فضل له عن الفقير. كله لقول تعالى حق معلوم للسائل، اللام للتمليك، الملك للسائل، فلا يجوز الحقيقة التصرف. تصور يا أخي لو أنك تعمل في عمل ما أو وظيفة وكان الاتفاق أن تأخذ 5000، ولما جاء آخر الشهر قالوا ما نعطيك 5000، نعطيك ثياب ونعطيك أطعمة وأكياس رز وأكياس سكر، ترضى؟ ما ترضى، تقول حرق جبيني، أريد مالي، أريد حقي. كذلك هم، كيف ترضى أن الإنسان جعل الله له هذا المال؟ الفقير قد يريد لسداد الدين، هناك المديون، المديون ما يسدد بأكياس الأرز ولا يسدد بالقماش. الأمر الثاني أنه ذريعة للتخلص من بعض الأمور الكاسدة التي تكون عند الإنسان يتخلص منها، فلذلك لا يجوز هذا النوع من الزكاة. أما بالنسبة الذي ظهر من ظاهر النصوص الكتاب والسنة لا أحد حسب علمي بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج بالبدل، وإنما المحفوظ أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، إن كان من الفضة فمن الفضة، وأجاز إخراج الذهب بدل الفضة، هذا فقط في المالين. وأما بالنسبة للسلع تقوم ويخرج قدر الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أهل العلم، هذا الذي يحفظ أنه بالإجماع، ومن عاش في السيارة اختلافا كثيرا، ولذلك نعم. يطال اللقاء، أنا أخشى أن تملوا، وإلا والله العظيم ما أكره دور الصوت. الله يجزيك عنا خير الجزاء ويحفظك يا والد. طيب إذن سؤال، ها؟ سؤال نضيف سؤال، على العموم أنا ما عندي مانع، لكن نقتصر على 10 دقائق. طيب أظن، طيب خير إن شاء الله. طيب هذا السؤال مهم، يقول السائل: التستر أحد الآفات التي يعاني منها مجتمعنا، هل من كلمة في هذا الموضوع عن هذه الظاهرة؟ الحقيقة ما دام أنه يوجد طريق مشروع لاستخدام الناس وإعطائهم الإقامات المشروعة والنظامية بالطريق الذي لا وجه فيه ولا شبهة، فلا يجوز لأحد أن يتستر على أحد، وينبغي للإنسان أن يسمع ويطيع، لأن هذه الأمور قصد بها مصالح الناس عامة. فكم من جرائم تنتشر في المجتمعات وإخلالات بحقوق الناس العامة والخاصة والمصالح العامة بسبب عدم معرفة من وراءها، لأن الرجل الذي ليست له إقامة نظامية ينام حيث شاء ويذهب حيث شاء ويفعل ما يشاء، ليس له كفيل يتابعه ليس له إنسان يراقبه يعرف مدخله ومخرجه ويتحمل مسؤوليته، فإذا نظر إلى وجود المصلحة في هذا واندراء المفسدة لا يشك عاقل أنه ينبغي بل يجب التعاون في هذا، ولا يجوز الحقيقة التستر على هذا الوجه الذي يضرب مصالح الناس. ويعتبر الإنسان آثما من وجهين: الوجه الأول معصيته لولي الأمر فيما ينبغي طاعته فيه، والوجه الثاني أنه إذا حصل ضرر من هذا الذي يتستر عليه فإن الإنسان يحمل وزره بين يدي الله عز وجل، لأنه أعان على وجوده وأعان على. فإذا أراد الإنسان أن يعين أخاه على خير يذهب ويطرق الأبواب المشروعة لإقامة هذا الشخص بصورة نظامية حتى يكون في ذلك الخير لهذا الشخص وأصون لكرامته وأبعد عن الإضرار بمصالح الناس العامة والخاصة. طيب، إذا نختم بهذا السؤال. نعم. سؤال العمال. طيب تفضل، ايش وجه الاشكال اذا الحقيقة نحن ذكرنا هذه الصورة من جهة التزام الكفيل بالوجاهة، هذا يعني يتخرج في بعض الأحوال من شركة الوجوه، كأن هناك شراكة بين الكفيل والعامل في يعني ما هو قريب من هذه الصورة. الآن مثلا إذا قال له مثلا الكفيل في عمل ما يؤمن له هذا العمل ويوجد له فرصة هذا العمل ويلتزم الكفيل بهذا العمل كأنه بوجاهته متحمل مسؤولية هذا العمل، حينئذ لا حرج أن يتفق مع العامل على جزء معقول وبشرط أن لا يجحد به، لا حرج. لكن الذي نتكلم عليه من جهة المشبوهة والمحرمة الإطلاق، الشخص يطلقه ويقول له آتني ب400 كل شهر ولا يتدخل له في أي عمل حتى لو جاءه من عمل محرم، المهم أن يدفع 400 والمبلغ المتفق عليه، هذا هو الحقيقة الذي يعني يمنع منه. الحقيقة يا إخوان في أمر مهم أحب أن ينبه عليه في الفتاوى، هناك بعض القضايا يعني من السهل أن يجاب فيها، لكن لما تكون مشهورة وذائعة موجودة بين الناس بطرق معينة أحب أن يكون هناك تصور كامل قبل الفتوى فيها. وأنا لأول مرة أسمع لهذا النوع من الناس، لكني على استعداد أن تكتب صورة كاملة ولو عن طريق الغرفة التجارية، لأني أرى الحقيقة في بعض الأحيان يسأل بعض العلماء أسئلة ويجيبون بفتاوى يتأثرون بطبيعة السؤال، خاصة إذا كان هناك شركات ومصانع فيها مصالح للعامة، ربما أنه مثلا شخص يأتي ويسأل سؤال عن شركة ما وينسى أشياء مهمة في السؤال وفي الجواب، فيأتي العالم ويقول حرام ما يجوز، فيشيع بين الناس أن هذه الشركة فيها معامل محرم فتذهب حقوق الناس. فأنا أرى الأفضل والأكمل، أنا مستعد يعني الفتوى جاهزة صلى الله المعونة، لكن أهم شيء أن يكون هناك تصور كامل. أيوة، أي قضايا، أي قضايا فيها مصالح عامة أو ترتبط مثلا بمؤسسات المشركة ممكن عن طريق الغرفة إن شاء الله يكون هناك تعاون، تحدد لقاء إن شاء الله أو ندوة أخرى تذكر فيها بعض المعاملات الموجودة الآن، وإن شاء الله ما يكون لك الخير. نسأل الله أن يرزقنا الصواب في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وختاما الحقيقة شكر الغرفة التجارية التي كان لها الفضل بعد الله أن جمعتنا بكم، وأشكر لكم هذا الحضور، وأسأل الله العظيم أن يعظم لكم به الأجر وأن يحسن لنا ولكم به العاقبة والذكر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.